عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على قلب النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أسباب الضلال متعددة والصوارف عن الحق متنوعة، وفي هذه الليلة أريد أن أشير إلى سبب هو من أعظم أسباب ضلال كثير من الناس، وهو الفتنة بالنساء والافتتان في أبواب المسائل الجنسية كما يسمونها بالمصطلح العصري، والافتتان في أبواب المسائل الجنسية بما يكون مطروحا خصوصا في المواقع الإباحية. وكيف يكون هذا سببا لإلحاد كثير من الناس وكفرهم وارتدادهم عن دينهم، أو يكون سببا لضلالهم وابتداعهم، أو سببا على الأقل، وهذا يعني أقل الأشياء وإن كان عظيما، سببا لتركهم الاستقامة وأداء ما أوجب الله عليه. طبعا هنا عندنا مقدمات متعددة يحسن تقديمها. كما قلت، أسباب الضلال كثيرة متعددة، من الناس من يكون مفتونا بالمال، من الناس من يكون مفتونا بالرئاسة، من الناس من يكون مفتونا بحب الشهرة، من الناس من يكون مفتونا بنفسه متكبرا متعظما، من الناس من يكون مراهيا يريد جذب أنظار الناس إليه للفساد الكامن في نفسه ولديه. لكن كما قلت، الافتتان بالنساء فتنة هي من أعظم الفتن، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعندنا أشياء متعددة يمكن أن تذكر في هذا الباب، ويقدم قبل كل هذا ما ذكره الله تعالى في كتابه في مقام الكلام على ما يزين في الدنيا للناس من الشهوات. فالله تعالى ذكر النساء قبل كل شيء: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فذكر النساء قبل كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وجعل فيهم، ركب فيهم ما ركب من الشهوات، ولهذا لما وعد الله تعالى العاملين في الدنيا بالعمل الصالح والمستقيمين على ما يحب ويرضى، وعدهم في الجنة بالجزاء الحسن في هذا الباب، ووعدهم بالحور العين، هو سبحانه وتعالى أعلم بما يطلبه الناس، وأعلم بما يكون في أنفس الناس، لأنه هو الذي خلق هؤلاء الناس وابتلاهم بما ابتلاهم به وركب فيهم ما ركب، وجعلهم في هذه الدنيا لينظر وهو أعلم كيف يعملون. فهذه مقدمة مهمة هنا. مقدمة ثانية أذكرها بقراءتي لبعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من رسالته القيمة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهي موجودة في أول المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، طبعت مستقلة طبعات متعددة، وأيضا ضمن بعض المجاميع كمجموع الرسائل المنيرية، وطبعت في مجموع الفتاوى من جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الأول المجلد العاشر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هناك: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. أنت الآن علمت أن هذا حق ويسر الله لك الحق واتباع الحق، ثم أنت أعرضت عن هذا الحق الذي تعلمه اتباعا لماذا؟ اتباعا لهواك. كذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. اتباعه لهواه يكون سببا في أنه يورث في قلبه وعقله وفهمه جهلا وضلالا حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. يعني كان أولا يعلم أن هذا حق وأن هذا باطل، لكن يتبع هواه في ترك الحق واتباع الباطل، لكن في قرارة نفسه على الأقل كان يدرك أن هذا حق وأن ذاك باطل. بعد اتباعه لهواه واستمراره في اتباع هواه صار الآن لا يدرك، ذهب عنه هذا التمييز، سلبه الله هذا التمييز عقوبة له على اتباعه لهواه، فصار بعد مدة لا يفرق بين الحق والباطل. يعني هو أولا كان مغالطا نفسه، يقول أنا أعلم أن فلانا هذا صاحب حق، طيب إذن لماذا تعاديه ولماذا تتكلم فيه؟ هو يعلم في قرارة نفسه أنه يتبع هواه. فمثل هذا إذا بقي هكذا يمكن أنه في يوم من الأيام يغلب خيره شره ويوعظ بشيء يحصل له فيقول لا لا أنا لا يجوز أن أستمر في غي وضلال هذا. لكن إذا أراد الله تعالى به الشر والسوء وعاقبه على اتباعه لهواه فإنه يسلبه هذا التمييز الذي كان يدركه أولا على الأقل في قرارة نفسه. فصار الآن لما ينظر يقولون له لماذا تعادي فلانا، هو أولا كان يدرك أنه يعاديه وهو في حقيقة الأمر ليس أهلا لهذا، لا الآن صار يقول نعم أنا أعاديه لأنه أهل للعداء، أنا أعاديه وأنا مقصر في عدائه. لماذا صار هكذا؟ حتى هو في نفسه عوقب في دينه، عوقب في فهمه، عوقب في مواقفه، لأن الإنسان إذا كان يعادي الحق وأهله فإن هذا ماذا؟ من عقوبته في نفسه، عقوبته في دينه. الذي يعاقب في دنياه الأمر فيه أهون لا شك، أما الذي يعاقب في دينه فهذا قد عوقب في الصميم، عوقب في ما لا انجبار له بغيره من كل ولو جمع كل ما في الدنيا. فكل كسر فتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. وذا شيخ الإسلام هنا يقول كذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. ولهذا نحن وجدنا كثيرا من الناس الذين يضلون في أول ضلالهم الأمر عندهم في الجملة يكون أخف، لما يستمرون فيما هم فيه يزدادون. لماذا؟ لأنهم عوقبوا بمزيد عقوبات، عوقبوا بمزيد عقوبات، وعوقبوا بمزيد إبعاد عن الخير وعن الحق. كما قال تعالى، يقول شيخ الإسلام كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالوا هذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها وما يشعركم إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها أو ما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، إنها إذا جاءت الآيات لا يؤمنون، كما قال الله في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وهذا تكميل لما ذكره أولا لما قال من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك هذا الإعراض يكون سببا في مزيد من الابتعاد وسببا في مزيد من الشر والسوء بالنسبة إليه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. ونقل من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. انظر ماذا يقول، الكذب يهدي إلى الفجور، يكون سببا في الإرشاد والتيسير والتوفيق للفجور. هو يبدأ يكذب لا يكون بذاك الفجور الكثير لكن يكون هذا سببا في ماذا؟ وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سبحان الله، فيعيش في الأرض وهو مكتوب عند الله كذابا. يقول شيخ الإسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور. إذن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. والشخص الذي يتبع هواه ويظل مستمرا في هذا وسادرا فيه فإنه يعاقب بمزيد إبعاد ويسلب الكثير من التمييز الذي يكون عنده أولا. هذه المقدمة أيضا مهمة بين يدي ما أتكلم عنه. الموضوع الذي أتكلم فيه موضوع كبير ومتشعب، ولا يمكنني في مثل هذا المقام أن أحيط أو أن أجمع كل أطرافه، ولكن سأشير إشارات على الأقل في هذا الباب. الموضوع حول أن الافتتان بالنساء، الافتتان بالمواقع الإباحية أو بالأطر الجنسية المحرمة إن صح التعبير، يكون سببا في تحول كثير من الناس إلى الإلحاد أو أنواع من الارتداد أو أنواع من الضلالات والانتكاسات. إذا فهمت الذي تقدم تدرك هذا. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وهذا الباب الفتنة فيه عظيمة، لأنه كما تقدم وكما ذكرت الآن فيما قدمت به كيف أن الافتتان بهذه الشهوات وبهذه الأشياء يكون سببا عظيما في تحول كثير من الناس عن الخير إلى الشر وعن البر إلى الفجور وعن الاستقامة إلى الانحراف. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف، بعض أهل العلم يقويه بما في الباب أو يعني يحسنه أو يصححه لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال ماذا؟ الفم والفرج. الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار. في هذا الزمان خصوصا بسبب ما يمكن أن يعبر عنه بثورة الاتصالات واتساع وسائل التواصل وكثرة الآلات والأدوات والآليات المستعملة للتواصل ونقل المعلومات والبيانات والصور والأفلام والأشياء، صارت هناك إمكانية للاطلاع على أشياء ما كان الناس قبل 20 عاما أو جل الناس في العالم قبل 20 عاما يتوقعون أن يصل الأمر إلى من قبل، بعد حدوث أو اختراع التصوير الفوتوغرافي وبعد اختراع التصوير السينمائي وجد شيء من الشر والسوء. يعني وجدت أفلام إباحية تصور سينمائيا وتنشر في بعض البلدان وتطرح في السينما وفي بعض القنوات في بعض البلدان التي تكون أكثر تحررا من الشرع والعبودية لله تعالى، ووجدت صور فوتوغرافية تكون في مجلات وتكون في أشياء، لكن هذه الأشياء تجد أن أكثر الناس خصوصا من المسلمين، خصوصا في مثل بلادنا، إلى يومهم هذا لا يمكن أن يكونوا مطلعين على شيء منه. فهمت هذا؟ يعني لما تسأل كثير، أنت تسأل نفسك في الجملة وتسأل كثير من الناس، هل يوم من الأيام رأيت هذه المجلة التي تكون إباحية؟ صحيح، هذه المجلات الإباحية المشهورة، وبعضها اسمها كذا وبعضها اسمها كذا، وبعضها إباحية كاملة وبعضها إباحية ناقصة وما إلى ذلك. يعني أكثر المسلمين يسمعون عنها ولم يروها أصلا ولا يعرفونها، يسمعون. صحيح، كنا نسمع أن هناك مجلات، أن هناك أفلاما هكذا، وأن هناك أشياء. صحيح، هذا الإيش شيء لا يمكن أن تصل إليه، وإذا كان عندك أدنى قدر من الاستقامة لا يمكن أن تصاحب من يأتي بمثل هذا، خصوصا في بلاد المسلمين، ربما في بلاد الكفر المسألة أوسع. لكن الآن في هذا الزمان صار بإمكان الطفل الصغير الذي في السابعة، الذي في العاشرة، وبعض الآباء يخبرني أن له ابن كان في التاسعة أو في العاشرة، فصار هو إيش كبر أيضا سنة أو سنتين، يسمع أهله أباه وأمه يتكلمان في موضوع مثلا فيذكران كلمة، فعنده القاموس بالنسبة إليه ماذا؟ جوجل، فيذهب مباشرة يكتب الكلمة في البحث ويبحث، وهو يبحث تعرفون يكتب الكلمات تخرج له ماذا؟ كلمات بحث. يقول فضول وجهل وعدم إدراك عند هذا الطفل، فيقول ما المانع أن تنظر إلى هذا؟ ما المانع أن ترى هذا؟ فصرنا نسمع بالأطفال الصغار الذين بطريق أو بآخر، بسبب أو بآخر، يحصل أنهم يطلعون على بعض هذه الأشياء بسهولة. فهمت هذا؟ تجده في 11، في 10، وربما طفلا أو طفلة، ويصلون إلى مثل هذا. هم بعد قاصرون، قاصروا التفكير، قاصروا الإدراك، ليست أيضا يعني لعلهم لم يبلغوا، ليست عندهم شهوات متأججة ووصلوا إلى هذا. فما البال بالكبار؟ شيء شنيع وفظيع. ولهذا يمكن أن تعتبر هذه مقدمة ثالثة، وهي أن وسائل الاتصال في هذا الزمان صارت شيئا فظيعا وشنيعا، وكثير من الناس لا يعرف استعمالها إلا في البلايا والرزايا. إحصائية نشرتها بعض الجهات أن 30% من المواد التي تتبادل وتتناقل وترفع وتنزل وتحمل عبر الإنترنت، 30% هي ماذا؟ من تلك المواد الإباحية المحرمة. 30% يعني الإنترنت، 30% من الإنترنت هو هذا، 30%، يعني آلاف أو لعله عشرات الآلاف. قبل 6 سنوات كان الإحصائيات يقولون الصفحات التي للمواقع السيئة على الإنترنت يذكرون كذا مليون كذا، ب2010 في التاريخ النصراني كان عندي هذه الإحصائية في بعض الدوريات يعني التي يبقيها إسلامية. فما بالك الآن زاد الأمر والشمل، وكثير من الناس لا يظن إلا أن هذه المواقع أو هذه الأشياء فقط يعني ماذا، يظن أنها كأنها نظرة لامرأة مصادفة، شخص يمشي في الشارع وامرأة نظر غض بصرة لم يغض كذا، فيقول كذلك هذا موجود وتنظر وانتهى الأمر. وربما عند بعض الناس هو فعلا هو يفتح ينظر ويغلق، لكن هذا وحده ليس الأمر فيه هكذا، لأن الشيطان يجر ويضر. فهمت هذا؟ يعني الشيطان لا يجعلك أنك حتى تتحكم في شهوتك، أنك تقول أنا سأفتح موقعا إباحيا أو سأفعل كذا بالإطار الفلاني. أحد الأشخاص مرة جاء وقال أنا مريض وتعالج ولعله عولج، قال أنا عندي وسواس قهري أنه لا بد أن أشاهد أفلاما إباحية، لا أستطيع أن أجلس بدون هذا. قبل سنوات، وهذا موجود منذ سنوات، أن هناك إدمانا على الإنترنت، بعض الناس إدمانه على الإنترنت يمنعه حتى النوم، يمنعه العمل، يمنعه النجاح في الدراسة، يمنعه كل شيء نافع وكل شيء حسن، يدمن. لا، هذا مدمن إدمانا خاصا في الإنترنت، وهو أنه مدمن لماذا؟ لهذه الأشياء والأفلام وهذه الأطر الإيش الإباحي. تترتب الكثير من المضار، حتى مثل هذا إذا تزوج تكون عنده مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأنه قد يأخذ امرأة تكون صالحة بعيدة عن هذه الأطر الفاسدة، وهو ما تعود إلا الأطر الفاسدة. وهذا حصل في أشياء وأشياء أنا ذكرت لي في وقائع بعينها في ناس معينين. شخص تزوج امرأة وأراد منها أن تفعل معه أشياء محرمة لا تجوز شرعا، فامتنعت واستغربت، وفي هذا في ليلة الزفاف، فيخرج لها ماذا؟ فيلما هو موجود عنده ويقول لها تفرجي ونفعل هذا. وهذا شخص حتى من الأدعياء أيضا في بعض المحافظات. فهمت؟ فترتب على هذا أن طلاق بعد حصول ولد، يعني حصل حمل وبعد هذا الترك والطلاق، هذا مثال. وأشياء كثيرة أخرى أنا لا أريد في هذه الليلة أن أتكلم عن مثلا عن هذه المواقع وأضرارها المتعددة العصبية والنفسية والحياتية والأسرية، وكل هذا داخل وتحت مظلة الأضرار الدينية. ولا أريد أن أتكلم عن الإلحاد كإلحاد، وكيف صار الإلحاد، وكيف أن الإلحاد الآن. إذا تكلمنا أيضا في باب الأطفال، هناك مثلا كرتون ملاحدة صنعوا أفلام كرتون الإلحادية للأطفال. أنبه أنني سأذكر كثيرا من الأشياء بدون تسمية وبدون تعيين حتى لا أكون دالا على شر، سواء للإخوة الحاضرين أو لمن قد يسمع هذا بعد ذلك. لكن عندي الكثير. فمواقع مثلا موقع إلحادي للأطفال، وكيف نربي أطفالنا without faith، بدون إيمان. بعضهم يعمل كيف نخلق ملاحدة صغارة، وكتب في تربية الأطفال يطرحونها، كيف تربي طفلك يعني بعيدا عن الدين. هذا في الأطفال، وطبعا في كل المستويات بعد هذا أشياء كثيرة، منظومات كاملة. حتى بعضهم صار مضاهاة للمتدينين. الذي كان معنا في الصباح لما كنا نقول في النصارى كنيسة الله وكنيسة النعمة وكنيسة الشيطان، صاروا يسمعون كنائس للإلحاد، يعني يقول نحن ملحدون، وكأنه صار دينا لهم. فإلحاد ومناسبات إلحادية من ضمن المناسبات التي يحتفل بها كثير من الملحدين 30 سبتمبر، في 30 سبتمبر. لماذا؟ لأنه اليوم الذي نشرت فيه صحيفة شارلي ابدو الأشياء المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحتفالا بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسب له، يجعلون هذا يوم عيد بالنسبة إليه. أنا أيضا لا أريد الآن أن أتكلم في الإلحاد وفي تفاصيل ما يتعلق به، لكن أريد أن أذكر العلاقة بين اتباع الشهوات في هذا الباب وبين الوصول إلى الإلحاد أو الارتداد، حتى لو كان إلى غير الإلحاد، أو إلى أنواع من الضلال والزيغ حتى لو لم يخرج من الإسلام، أو على الأقل إلى الفسق وترك الاستقامة. هذا كثير، يعني لا أبالغ إذا قلت آلاف الناس صاروا صرعى أو صاروا قتلى لهذه الأشياء، مصادر الفتنة والسوء والشهوات المحرمة هذه، صاروا قتلى وصرعى بسببها، وهلكوا هلاكا عظيما كليا بالكفر والارتداد، أو جزئيا بالضلال والزهي وترك الاستقامة. لن أطيل في أشياء كثيرة يمينا وشمالا، لأن الموضوعات التي تحتاج إلى كلام ويمكن أن تذكر في حول هوامش هذا الذي نتكلم فيه كثيرة جدا، حول الإلحاد وحول وحول وحول. لكن أنا سأدخل إلى صلب الموضوع. أولا، هذه المواقع الإباحية وهذه الأشياء، من الذي يقوم بها؟ من الذي ينشرها؟ طبعا لا شك أن القائم عليها والناشر لها ناس كثيرون في العالم. نعم، هناك تركز في بعض المناطق كالتركز الذي في الولايات الأمريكية، كان المشهور أظن هو في القرب من لوس أنجلوس أو كذا، هناك يكون موجودا. الواقع قد تجد شخصا عنده بقايا دين، بقايا دين، يعني الكلام عن أي دين، لكن هم في الجملة أو كثير منهم بحسب إفادات بعض من له بحث دراسة في هذا فيما يتعلق بعقائد هؤلاء القائمين على هذه الصناعة. هذا شخص كان له بعض البحث في هذا ولن أسميه لأنه يعني ليس مستقيما في جوانب أخرى. أن كثيرا من هؤلاء القائمين على هذا والمنتجين والمروجين له هم أصلا من الملاحدة، لأنه ما الذي شجعهم على ما هم فيه؟ ما الذي دعاهم إلى ما هم فيه؟ يريدون ربحا تختلط فيه الشهوة، يختلط فيه الأمر، دخلوا فيه من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، لا يبالون. فالأمر إما أن يكون الشخص غير مبال بالدين مع بقاء ادعاء التدين، أو أن يكون نابذا للدين رأسه. طيب، والذي لا يبالي بالدين مع بقاء أصل التدين سرعان ما يقرب من الإلحاد. ولهذا صار الأمر عند بعض منتجي أو بعض القائمين على هذه الأشياء، وعندي أسماء بعضهم من الكفرة، صار الأمر عنده في هذه الدنيا مرتكزا حول الشهوات، أن أهم شيء في هذه الدنيا هو النظر إلى الشهوة وإشباعها والدين سيقيدنا. وعلى هذا مدار إلحاد الملحدين وإليه يرجعون، يقولون الدين سيقيدنا ونحن نريد أن ننطلق. فبالتالي حتى الذي دخل في هذه الصناعة في هذا الشيء وهو في البدء لم يكن ملحدا، ما أقرب أن يصير إلى الإلحاد. ولهذا عدد من الذين كانوا يعملون بهذه الصناعة، صناعة الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية والصور الإباحية، لما رأوا اشتداد الإجرام فيما يقومون به تركوا هذا وأقلعوا عنه وتابوا منه إن صح التعبير، حتى مع بقائهم على النصرانية. يعني إيش يعني؟ امرأة كانت مثلا تقوم ببعض الأدوار وتابت، تركت هذا، قالت أنا تركت هذا وهذا شيء كذا، وامرأة كانت تقوم بهذا وتركته وأسست مؤسسة وما إلى ذلك لمحاربة هذا الشيء الحاصل، لأنه يؤدي إلى اختلال الحقوق وإلى آخره. أشياء كثيرة تكون في هذا الباب من جهة إيش النافرين والمحذرين وكذا، ولكن الأكثرون يميلون مع ماذا؟ مع ما تقود إليه الشهوة، ولا يميزون أن هذا جزء من الترويج للإلحاد. نشر المواقع الإباحية بين الناس وبين المسلمين خصوصا هو جزء من الترويج للإلحاد. الآن حتى شخص هو الآن أسس شركة أو هو ممثل إباحي أو ممثلة إباحية دخل في هذا الموضوع، في الأول كان لا يعتقد أنه لا يوجد إله، كان يقول لا يوجد إله، لكن دخل وصار الأمر في هذه الأطر المنحلة المنحرفة وعاش في هذا مع البلايا والرزايا والقرف والشر العظيم الذي في هذا دنيويا، لكن صار في نفسه انحلال، صار يقول أين الله، نحن نفعل ما نريد. حتى الذي في الأصل كان يؤمن بوجود إله يقول أين الله، فإما أنه يقول أنا ملحد رسميا، وإما أن يقول ماذا، لو الله نذكره إذا أشئنا وإذا شئنا لا نذكره. تفهم هذا إيش؟ هذا في مقام الصانعين والمروجين. كذلك الأمر في الإطار الإسلامي والعربي يكون الأمر كذلك، الذي يؤسس موقعا وينشر وينشر وينشر وينشر يغرق في الشهوات غرقا عظيما. وهذا الذي ذكرته أولا من ثواب الحسنة، الحسنة بعدها من عقوبة السيئات بعدها. بعض الناس يظن أن المسألة عادية، يعني أنا الآن يمكنني أن أذهب إلى مكان وأن أرجع منه، وإذا شئت ذهبت وإذا شئت رجعت. لا، هناك شيء تفعله بدون أن تكون قاصدا له من الأول، أنت أدمنته، ابتليت به وابتليت فيه، سلبت الإدراك وسلبت التعقل وسلبت التفاهم، بحيث صرت لا تدرك شيئا ولا تفهم شيئا. فيدخل يروج، يرسل للناس صورا، يدعو الناس إلى الاشتراك معه. المرض الذي في الانترنت، أن كل واحد يريد ماذا؟ أن الناس ينظرون إليه ويجلسون إلى مجلسه، وهذا مما تعرف به مرض الناس واختلال نفسياتهم، أن الشخص يعمل يريد ما حوله وما إلى ذلك. حتى في الملاحدة، إحدى الملحدات ذهبت إلى ألمانيا فاجتمعت مع مجموعة من الناس، سموا أنفسهم مجلس المسلمين السابقين، فيسألون كيف تعرفت على مجلس المحوار يجرون معه، كيف تعرفت على مجلس المسلمين السابقين، يعني روجون لأنفسهم. يقول لك إيش إكس إكس مسلم، مسلمون السابقون. فيقول هيا علقوا حتى أعطيكم صورة أخرى. يقول أنا سألتك هذه الصورة، علقوا حتى أعطيكم صورة أخرى طيب تريد أن تعطيني صورة أرسل إلي صورة حتى أرسل إليك صورة. فهمت هذا؟ أريد أن أرى الناس كيف يعلقون إلى آخر. طبعا هذا الكلام موجود في بحوث، هذا الكلام مسطر ومجموع في بعض البحوث. فهذه الأشياء المرضية تبدأ هكذا ثم تزيد. هذا رقمي من أراد أن يتصل بي لنتكلم قليلا. المكالمة تكون بعد هذا مصورة، صوتية ثم مصورة ثم يكون لقاء. وجد في هذه المواقع، لا أقول في الدول الغربية والكفرية، في بعض الدول الإسلامية والعربية، بل في مصر هنا، في بعض الدول العربية الأخرى في العراق، دعوات لتبادل الزوجات. يعني شخص يقول من يجتمع هو وزوجته وأنا وزوجتي ونصنع ماذا؟ شيئا جماعيا. الإنسان ما كان يتصور أنه يوجد أصلا من يقبل مثل هذا، على الأقل في بلادنا. لا يتصور أن شخصا يفعل مثل هذا ويكتب مثل هذا. لولا أن هذا كان قضية رسمية، أنا شخصيا لعلي كنت يعني إذا ليس شيئا رسميا قضية وتقبض الشرطة ويحاكمون وما إلى ذلك، لعلي كنت سأقول هذا مزح أو هذا لعب أو هذا تقريبا لا حقيقة له وكلام. أنا لعلي كنت أقول لعلهم يقلدون الكفرة، يعرفون أن هذا من عند الكفرة وموجودا عند الكفرة فيقلدونهم في الكلام هكذا. فالذي يقبل مثل تبادل الزوجات ما أقربه إلى الإلحاد إن لم يكن ملحدا الآن. فإذا هم يدخلون للناس بعد الشهوة الجنسية العامة والجر إلى السوء والانطلاق في الأنواع من الشذوذ والأشياء العجيبة والغريبة التي معها، يقولون أين الله، والتي لا يبالون معها بشيء إلا بشهواتهم وما يريدون. تقول لكن هناك يذكرون أن هذه الصناعة الجنسية هي في نفسها مقرفة، وذكروا إحصائيات وحقائق وأشياء كثيرة حول هذا. حتى هذا هو صار مفتونا بالشهرة والمال، يعني إذا وصل أنه صار متقززا من كثير من هذا، أو يعلم حقيقة كثير مما يصنع وأنه فيه خداع وأنه يكون فيه كذا فيه كذا، لكنه صار على الأقل مفتونا بالشهرة وماذا؟ بالشهرة والمال، فعنده داع للاستمرار. ثم هؤلاء هم يعاقبون فيما هم فيه بانسلاب العقول وضياع إدراك القلوب أو ضياع أي يعني التفات بالقلب. خلاص يذكر يصير في هذا، لا يتصور إلا هذا ولا يفهم، ويكون دائما يعيش في هذا. يدخلون إليه من خلال تبادل الزوجات. ما الذي يبقى عند من صاحب هذا من دين أو إسلام أو أي دين آخر أو ما إلى ذلك؟ يدخلون إليهم أيضا من جانب أو من جهة الشذوذ، الشاب الذي يعمل عمل قوم لوط أو المرأة التي تكون مساحقة أو ما إلى ذلك. هذا يعلمون أن هذه علاقة لا تقبل شرعا، لا تقبل عند المسلمين ولا في اليهودية ولا في النصرانية ولا، فهم أقرب إلى الإلحاد. ولذلك تجد الذين يفعلون هذا خصوصا الذين يجاهرون به ويظهرون ويصورون، كالاحتفال الذي يصنعه اليهود في فلسطين. هناك احتفال يصنعه اليهود في القدس وربما لهم احتفال في تل أبيب للشواذ، مئات إن لم أقل آلاف يشتركون في هذا ويسيرون في الشوارع جهرا، ووكالات الأخبار العالمية تنقل هذا، شيء يجهر به يعني ليس شيئا سريا. هذا في فلسطين عند اليهود. في الدول الغربية الأمر أوضح وأجلى وأكثر انفتاح. يقولون لهم الدين لا يقبلكم، ومن قال إنكم تحتاجون إلى الدين، ومن قال إننا نحتاج إلى الله، ومن قال إن حياتنا كذا، هيا اتركوا كل هذا. فلهذا هذا صاحب الشذوذ هذا إما أن يكون ملحدا الآن أو أن يكون في طريقه القريب جدا إلى الإلحاد. ولهذا بعض الأطر النصرانية المنحرفة أرادت أن تقبل أن يكون في كنائسها ماذا؟ هذا الشذوذ، حتى في القساوسة كما لعلي ذكرت من قبل في بعض المجالس. لماذا قبلت هذا؟ لأنها لا تريد أن يذهب أتباعها. تقول يعني أنتم ستلحدون حتى تكونوا من الشاذين والعامل عمل قوم لوط وما إلى ذلك، اعملوا هذا وابقوا مؤمنين معنا في الكنيسة، هكذا يقولون له. يتأثرون بالضغط هؤلاء، أن هؤلاء تعرف كما النصارى الآن كيف أن كثيرا من أشباه الرجال الذين ليسوا رجالا، والنصارى شرذمة قليلة صحيح 5% أو يزيدون قليلا، لكن يخافون أن يقولوا كلمة تشير إليهم من قريب أو من بعيد. كذلك في البلاد الغربية هؤلاء الشذاذ يخافون أصلا أن يقولوا كلمة شذاذ. ولا تقول شذاذ، شذاذ منقل شواذ، شواذ يعني هو منقل إن هذا الطبيعي لا بد منه، منقل إن الرجل لا لا هذا كل مثليون. أما الشواذ كلمة معيبة، أحدهم يقول لهم الشواذ يقول لا مثليون لا بد أن نحترم الناس، نحترم الناس في اختياره، هذا اختار زواج هذا اختار كذا، تحترم الناس في اختياراتهم. فيضغطون عليهم فيخافون أن يعلقوا عليهم بتعليق ليس حسن. بل أحد المذيعين قبل سنوات، هذا قبل ربما 7 سنوات، في بعض القنوات العربية المشهورة، واسم المذيع مشهور جدا والقناة مشهورة جدا، كان في يتكلم حول هذا الموضوع فيعلق التعليقات العامية، كيف هذا يعني ما هذا، يسخر سخرية العوام حتى التي هي بعيدة عن الدين، أن هذا شيء اختلال يعني اختلاله واضح. فعنده رسائل تصل إليه في البرنامج على هاتفه أو ما إلى ذلك، فتصل إليه رسالة وهو في البرنامج، شخص يقول له ما يعني بالفصحى لا شأن لك بالمثليين ولا تتكلم عنهم، هذا هنا، فما بالك بالذين يعترف بهم رسميا، فما بالك بهم في بعض الدول التي أقرت في البرلمان وقرر قانونا رسميا في البلاد أنه يمكن أن يتزوج رجل برجل وامرأة بامرأة. فأيضا هم يدخلون إلى الإلحاد دخولا عظيما من هذا الجانب، ولعلهم إذا وصلوا إلى الإلحاد في هذا، هذا يكون أظهر وأجلى وأظهر بالنسبة إلينا. لكن بعضهم يقول أنا مسلم وهذا جائز، وهذا ملحد في الحقيقة، هذا كافر الذي يستحل هذا الشيء لا شك في كفره، لكن يقول أنا مسلم. وبعضهم حتى يكذب على الله، يقولون له قوم لوط ذموا في القرآن، يقول من قال إن هذا القوم لوط ذموا لكفره؟ ولا عجب إذا كان هناك ناس يجندون في جيش اليهود وأسماءهم أسماء المسلمين، من دروز أو بدو حتى ليسوا دروزا، فهمت هذا؟ وتجد الرجل أمه تضع شيئا على رأسها وتفرح لأنها انسحقت مع اليهود فيما هم فيه، تفرح أن ابنها مجند في الجيش اليهودي. فلما يقضوا دورته التدريبية أو دراسته العسكرية والآن في مقام التخرج وبدء العمل، يوزعون عليهم المصاحف ليقسموا عليها قسم الولاء لدولة إسرائيل. جندوا مؤخرا، هذا في السنوات الأخيرة فقط، قبل هذا ما كانوا يدخلون، أدخلوا بعض هؤلاء وبعض النصارى أيضا، فيوزعون كتب النصارى المقدس والقرآن على المسلمين. ونظرت في الصور المنقولة، جد المصاحف أعرفها تطبع ربما في بلادنا هنا، لأن سيأتون بالمصاحف، يعني هذا الذي يقسم عليه لم يفتح المصحف ليقرأ ما لا يقرأ ما فيه. ولهذا وجدت هذه النماذج الإلحادية في الواقع المشوهة، هذا الذي في فرنسا يقول يفتتح مسجدا وهو من الشذاذ، وتذهب إليه فتاة أيضا شاذة، يعني هو إيش، هو شاذ بكذا وهي شاذة بكذا، لكن يلتقيان ويقفان للصلاة ويريد أن يقدمها، يقول لا بس إذا أردت أن تصلي بنا صلي بنا، لهم صلاة ولا لهم دين ولا لهم شيء، فيدخلون أيضا من هذا الجانب. فلهذا إذا وجدت شخصا شاذا لا تباعد أن يكون ماذا، ملحدا. طيب نأتي إلى الشيء الذي بعدها، شخص لا يقبل تبادل الزوجات، شخص لا يقبل الشذوذ، لكن يحب الشيء الطبيعي، فتاة تحب أن يكون لها ماذا، شاب يعاكسها يلاعبها يتصل بها، يعني بالتعبير الأجنبي كما قالت إحداهن ممن أصلها إسلامي وارتدت، وعند الاسم أصلها إسلامي وارتدت وعلى جنسيتها بريطانية من بعض البلاد في آسيا أصلا، فتقول ما يقول لها ما السبب وكذا، قال ما يعني كل ما في الأمر أنها نشأت وأهلها يفرضون عليها قيودا وهي تريد أن تتحرر وتريد أن يكون لها بوي فريند، تريد أن يكون لها بوي فريند، ضيقوا عليها وقالوا لا يجوز البوي فريند، فكان هذا طريقها إلى الإلحاد. إدراك هذا عقلا سهل، لأنها في بريطانيا وفي بلاد الكفر، وطالما تكلم العلماء وحذوا وذكروا الأدلة من القرآن والسنة على حرمة الهجرة إلى بلاد الكفار وحرمة الإقامة بين أظهرهم بدون مسوغ شرعي، وعلى وجوب الهجرة إلى بلاد المسلمين، هذا من آثار هذا، لأنها الآن تفعل هذا، من الذي يمسكها؟ إذا أبوها يريد أن يصنع لها شيئا الشرطة تهدد تشتكي أو يسجد مباشرة، أليس كذلك؟ لكن لما تأتي فتاة نشأت في السعودية، هي أصلها من بلاد الشام لكن ولدت في السعودية ونشأت هنا، يسألونها بعد هذا بعدما الحدث وفرت وهربت، واسمها عندي أيضا وعندي المعلومات بالتفصيل حول ما يتعلق بها. أنا لن أذكر كما قلت، لن أذكر الأسماء ولن أذكر الأشياء ولن أذكر حتى المصادر إلا إذا كان هناك أحد ستكون له دراسة متخصصة، فقد أحد الإخوة يكون باحثا دارسا متخصصا، وقتها أعطيه كل ما يكون عندي في هذا الباب من مصادر ومراجع وأشياء. هذه التي نشأت أين؟ في السعودية، ونشأت في إطار طبعا محافظ، تغطية وحجاب، وثم لما بلغت نقاب وكذا. فيقولنا لماذا ألحقتي؟ قالت أنا نشأت يعني مسلمة ويحجبوني ونقبوني وكذا، لكن لما كبرت خرجت هكذا نظرت وجدت أن هناك شيء اسمه شباب بالتعبير السعودي يعني الدارج، فالظاهر أنها أحبت شابا فمنعها أهلها وكان ما كان، فقطعت شرايين يدها أرادت أن تنتحر فأنقذوها، فتعلمت اللغة الإنجليزية وصارت تعمل بها، ثم صارت تدخل إلى الإنترنت وتبحر في فضائه من خلال معرفتها باللغات الأجنبية، وهذا يدلك أو يبين لك خطورة تعلم اللغات الأجنبية بغير الأطر الشرعية وخطورة إطلاق أي شخص في الإنترنت، أي شخص يطلق في الإنترنت وحده هذا خطر، أي شخص خطر، لا تنطلق وحده، تريد عندك عمل عندك شيء مهم بين الناس، لكن تمشي وحدك القلوب ضعيفة والشهوات خطافة، والشهوات الخطافة تؤدي أن يكون قبول الشبهات الخطافة سهلا جدا. أرجع إلى قصة هذه الفتاة، هذه قصة حقيقية ومؤلمة مؤلمة. فماذا صنعت؟ بدأت تدخل فبدأت تتعرف، هي طبعا ضاقت من أنها يقولون لها مثلا هذا حرام وأنت لابد كذا، هي صارت تريد أن تتزين، تريد أن تتبهرج، تريد أن ترقص إلى آخر هذه الأطر، وهم يمنعون يقولون مثلا هذا حرام هذا كذا، فصارت تدخل وبدأت تقع على بعض المواقع الإلحادية، تقول واكتشفت بعد هذا هذه الأشياء ما كانوا يعرفوننا شيء، ما عرفنا شيئا عن نظرية التطور والهراء التطوري والدارويني هذا الهراء والتخلف والجهل الذي يتتابعون عليه، ولتتابعهم عليه وكثرتهم فيه يظنون أنه شيء وهو ليس شيئا، يظنون أنه شيء وهو ليس شيئا مهما ألفوا فيه وأكثروا التصاليف ومهما تكلموا وقالوا ما قالوا. وبعضهم يقولون له لماذا ألفت كتابك في الإلحاد، شخص اسمه سام هاريس يقول لماذا ألفت كتابا في الإلحاد، يقول أنا ألفت كتابا في الإلحاد في 12 سبتمبر 2001، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر. هذا التطرف الديني الذي رأيته دفعني إلى أن أكتب في نصرة الإلحاد، لأن الدين لن يأتي إلا بماذا؟ بالشر على الناس. وذلك بعض الناس حتى من يضد الإلحاد هناك في الولايات الأمريكية الملاحدة يستأجرون يعني وسائل دعاية وإعلان يضعوا فيها إعلاناتهم الإلحادية، There is no God، ولا يوجد إيمان، وانتهى كل شيء، وأشياء كثيرة، فهمت هذا؟ يضعونها. فأحدهم كتب منصقا وقال له هذا لا يعتبر وجود الله، لا يبالي بالله، فهل سيبالي بك أنت؟ ووضعوا مسدسا في وجه من؟ في وجه الذي يشاهده، يعني قالوا هذا الملحد لا يبالي بالله، فلماذا سيبالي بك؟ ولهذا مقالات كثير من الملحدين أن هذا يسوغ الاغتصاب، وهذا يسوغ العلاقة الجنسية مع الحيوانات، وهذا يسوغ القتل، قتله بسببها واجبا من الواجبات، أشياء كثيرة يمكن أن يقولها ويفعلها بسبب أنه لا يخاف شيئا ولا يرغب من شيء. ما الذي سيجعله الحافظ على الصواب؟ يعني هو إذا كذب عقلا، أنا أقول لك عقلا، إذا كذبت وسرقت من شخص شيئا لأستمتع به، ما الذي سيحصل من وراء هذا؟ ماذا أخاف؟ فلماذا لا أستمتع بالحياة؟ أليس يقولون تحرر من الدين حتى تستمتع بالحياة؟ هذا الشعارات يقولون أنت الدين يسبب لك قلقا ويسبب لك إزعاجا ويسبب لك كذا وكذا، طبعا هم يستغلون من؟ يستغلون الفساق ويستغلون الغارقين في الشهوات الذين يرون سعادتهم في الشهوات، الذين يرون سعادتهم في ارتكاب المحرمات، فيضربون عندهم على الايش؟ على الوتر الحساس كما يقال. لكن لماذا انت لا تفعل هذا؟ ولماذا انت تتضايق؟ ولماذا يكون عندك ارق؟ لماذا لما تفعل بعض الاشياء المحرمه يصيبك ارق وقلق قبلها وفيها وبعدها؟ حتى بعض الملاحده يتكلم حول ممارسه الاستمناء او العاده السريه، فيقول من اهم الاشياء انك تمارس بدون ان تتاذى نفسيا، يعني لا تبالي بشيء، لا تقل حرام وليس حراما، ومارس بكل جراه لكن فقط نظم العمليه. هذا بعض الملاحده من الذين ينطقون باللسان الذي ننطق به. ما لا اتكلم عن ملاحده الغرب، فهمت هذا؟ وهذا منشور ويجعلون لهم قنوات عبر اليوتيوب وبلايا ورزايا، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، هذه المراه ماذا صنعت؟ سفيهه متخلفه تقتل نفسها. ايش وده شخص؟ ماذا حصل؟ العوام عندنا يقولون الذي خلقه لم يخلق غيره، الذي خلق خلق غيره، اليس كذلك؟ لكن سبحان الله، هي من السفه بحيث انها وجدت مواقع التطور والنظريه داروين والبراء هذا، فقالت اذا انا ساتحرر وان ساكون ملحدة، وتقول انها ظلت 5 سنوات ملحده دون ان يعلم اهلها، وكانت في السعوديه. من اجرامها قاتلها الله وقتل من ورائها، من اجرامها ذهبت الى الحرم المكي واخذت جانبا من الجوانب بعيدا عن الناس، واخرجت ورقه كتبت عليها باللغه الانجليزيه جمهوريه الملحدين، الثيستس ريبابليك، ووضعتها هكذا، ووضعت الكاميرا المصوره والكعبه هناك مباشره من الدور الثاني او الثالث مباشره، وصور لتضع على الفيسبوك وعلى الانترنت. افرحوا ايها الملحدون، وصل الملحدون، هي تريد هذا، وصل الملحدون الى قلب المسجد الحرام امام الكعبه المشرفه. هذه المجرمه بعد هذا يسالونها لما هربت وذهبت الى بعض البلاد الاوروبيه وكذا، ماذا كانت؟ قالت كان حولي ملايين المسلمين، لو انهم عرفوا هذا سيقتلونني ويضحكون ويفرحون. تواصل مع الكفره في بريطانيا وفي غيرها، خصوصا من المرتدين الى الالحاد. سافرت اولا الى تركيا، ثم تركيا عرفت انها ليست امنه هناك، ثم سافرت الى المانيا، واجروا معها لقاءات، وفي قناه الالمانيه الناطقه بالعربيه، وهي قناه فيها كثير من الاشياء القذره، محل القذاره دي دبليو دوتش فيلا، قناه سيئه خبيثه جدا، يعمل فيها بعض المذيعين المصريين المشهورين كانوا من قبل عرب الى اخره، فيجرون معها هو كيف ايش يعني الحد، وان تقول الاسلام حرر وكذا، وصارت وتلتقي مع مجلس المسلمين السابقين. وكيف عرفت مجلس المسلمين السابقين؟ قالت لي صديقه اسمها فلانه مريم كذا في بريطانيا، فهي من اكس مسلمز في بريطانيا، فقالت هناك ايضا اكس مسلم في المانيا، فتريدين هنا اتصلي بهم هنا، فاخذت تقول اخذت ابحث وصلت الى اكس حتى يلتقوا. ماذا فيها؟ لماذا الحدت هذه ولماذا الحدت صديقتها الاخرى؟ الأخرى الأولى هي صديقتها التي أشرت إليها. لماذا ألحدوا؟ يعني الإنسان لا يحتاج أنه ماذا يحلل أو يدرس في حوار في نصف صحيفة. لماذا ألحد؟ ما كان سبب؟ نشأت في كذا وكذا وكذا، ثم تبين لي أن هناك شيء اسمه شباب، فلم عرفت أن هناك شيء اسمه شباب، وحبت بعض الشباب ولم تمشي مع بعض الشباب، فكان هذا طريقها للحد. الأخرى أهلها ضيقوا عليها فضربت أهلها وتركتهم وقالت أنتم ودينكم، سأترككم وسأترك دينكم. أنا أقول هذان نموذجان معبران. نموذج ثالث أيضا، هذا في شخص أتاني هنا، ولعلي ذكرت هذا من قبل لبعض الإخوة، شخص أتاني هنا وكان أثر الصلاة في وجهه، وهو كان قد عرفني لأنه من قبل جاء مع أحد أصدقائه مرة، فوجدته جاءني وكان أثر الصلاة في وجهه، وقال أنا الآن عندي مشكلة أني الآن أتراسل مع بعض الفتيات في السويد، يعني هو هنا في مصر كمثل هذه التي كانت تتراسل معهم في بريطانيا، تراسل مع فتاة في السويد، يقول وأمشي في طريقي، يعني هو يقول أن أمشي في طريقي زنا وطريقي إلحاد، هذه الفتاة السويدية تؤريه وكذا وهو يريد أن يلتقي بها ولا يستطيع. قلت له يا أخي اقطع الإنترنت هذا، ما هذا الإنترنت هو الذي استعبدك؟ قال قطعته 8 مرات، 8 مرات يقطعه ويرد. مصيبة، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين. ويقول الآن أنا أدخل بعض المواقع فتأتيني بشبهات و الشبهات الإلحادية. فعنده الموضوعان مقترنان، قد يكون من خلال دعوة هذه البنت نفسها أو بالإطار العام. هذا شيء أريد أن أنبه إليه. الآن إذا تكلمنا كيف يقود هذا إلى الإلحاد وكيف يرتبط الإلحاد بالفتن الجنسية والافتتان بالنساء وما إلى ذلك، الكلام إذا أردنا أن نضبطه جيدا سيحتاج هذا ماذا يعني تفصيلا، لكن نحن الآن في محاضرة عامة، فأرجو أن تكون الإشارات التي ذكرتها كافية وملبهة إلى غيرها، لأن الموضوع الذي أتكلم فيه كما قلت جوانبه كثيرة والأمثلة فيه كثيرة. وأنا وجدت الليلة أن أتكلم في هذا، وجدت هذا مناسبا مع أني لم أجهز شيئا، تكلمت على يعني ما حضر في الذاكرة، كان يمكن أنني أجهز تفصيلات وآتي بالأشياء نفسها وأقرأ بالكلمات، لكن قلت يكفي هذا الآن لعل هذا يكون في مقام آخر. شخص الآن يدخل في الإنترنت ينظر يرتكب ذنوبا ومعاصي ومحرمات، هذا يؤثر على نفسه ودينه، يجد في نفس الواقع الموقع ونفس المكان الذي هو فيه شبهة في الدين، هذه شهوة، هذه شبهة، فيقول ما المانع أن أنظر إلى هذا، فيدخل في موقع الحديث موقع النصراني فيرى الشبه. الشبه تأتي بعد ضعفه في الدين، بعد ضعفه الشديد في الدين، فتجد لها أماكن بسهولة تسكن فيها. القلب صار كالإسفنجة تتلقى وتستقبل وتحتفظ بما يأتيه، لا ترد، بخلاف القلب المصقول المرآة يأتي ويرتد لا هذا يقبل، مستعد هو، قلبه فاسد ضعيف، إيمانه ضعيف، فتأتي الشبهة التي إذا ما كان في غير هذا الإطار وكان مستقيما وكان تأتي ولا يلتفت إليه، يقول ما هذا البراء، يضحك عليه، يقول انظر النصارى ماذا يقولون، ويضحك. هذا الذي يضحك عليه في وقت يأتيه في وقت ضعف إيمانه فيقول هذه شبهة قوية. يعني تعالوا الإخوة، يقول هناك كتاب ألف وكذا وواحد أخرج وطبع كتابا عن كذا، فقلت لها يا أخي لا تقرأ هذا، أنت لا تحضر مجالس العلم، هذه الفتن تأخذ من في الهوامش، من يزهد في مجالس العلم ولا يحرص عليها تأتي هذه الفتنة تأخذ، فقل أنت لا تحرص على الخير ولن تقدم نعمة الله، لست أهلا أن تكون من أهل السنة، ربما يريد الله به هذا فيصل. إنسان ضعيف الإيمان، الشبهة في قلبه، تجد مكانا قويا. ولهذا إذا ما كنت مصليا قارئا للقرآن ونظرت في الشبهة ليس كما إذا ماذا كنت ضعيفا وتاركا ومشاجرا وعاصيا وتنظر في الشبهة. ولهذا الذي أعرفه أنا شخصيا عن بعض أهل العلم في مقام الرد على المبطلين ومخالفتهم تجدهم ماذا يتزودون في العبادة. الإمام البخاري كما نقل عنه حتى يكتب العدد ماذا كان يفعل، حتى فقط يدون، حتى ليس في مقام هذا توقيع عن الله أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نكتبه هنا، إذن لا بد أن نستعين بالله حتى لا يكون في هذا شيء من الشيطان قدر ما أستطيع هذا، لكن هذا ضعيف فلهذا ينظر. الكفار عرفوا هذا، فصار بعض النصارى ماذا يصنع، يجعل مواقع في الإنترنت عناوينها جنسية إباحية، يعني يقول لك هذا موقع إباحي، يعني يضعون عنه أشياء كلمات أشياء، فالذي يراه من الشباب ماذا ينجذب إليه، يفتح فيجد في الداخل ماذا أشياء نصرانية وجهنم وما جهنم وستحصل كذا، فهمت هذا، ويسوع يرتبط بيسوع. أيضا الملاحدة يجعلون عنوانا لموقع إباحي، تدخل في هذا الموقع الإباحي يجعلون فيه أنه هذا الله كذا وزوجة الله كذا وأشياء كذا وإلحاد وسب لله وطعن وكذا وكذا. هذا في الفكر. طيب في الواقع العملي، هذا في الشيء النظري الجالس على الجهاز، في الواقع العملي هل هذا تطبيقات؟ هناك تطبيقات، هناك شبكات، شبكات دعارك كما هو مشهور في التعبير في مصر هنا، شبكات دعارك وزنا تنصيرية. منها قبل سنوات أذكر شبكة أوقف نشاطها وقبض على أعضائها في الإسكندرية، شبكة دعارة تنصيرية. لمثل هذه الشبكات وجود أيضا في الأردن، يأخذون شخصا، حادثة حصلت، شخص من السعودية وذهب إلى الأردن وأخذوه ومارس الزنا وفعل وصوروه وقالوا إما أن تعلن تنصرك وإما سنعلن وسننشر هذا الشيء. تتنصر أو ننشر؟ طبعا بعض الناس يكون عنده جهل وانحراف ورفع يتنصر حتى لا ينشر. حتى في السعودية نفسها تنظيمات نصرانية هناك سرية لنشر النصرانية والدعوة إلى النصرانية، تنظيمات تنصيرية تستعمل فيما تستعمل الأدوات الجنسية وأدوات الفتنة والإغراء للرجال والنساء. والحادثة التي حصلت في الخبر قبل سنوات لما جاء شخص لبناني ودعا امرأة أو فتاة إلى النصرانية وما زال يدعوها ويكرر عليها، طبعا هو لبناني ويكلمها ماذا ويظهر لها الرقبة، فتتنصر ثم ذهبت إلى لبنان وخبروها في كنيسة هنا. هذا من السعودي، هذا في النساء. في الرجال أيضا شبك، شخص يبتلط له مدير، هذا كوري وزوجته كورية ونصارى، ثم يدخل ثم الرجل سبور يخرج ويتركه مع زوجته الكورية التي تكلمه قليلا حول النصرانية والمسيح وقليلا حول ماذا الحب والبلايا والرزاق. يقول لكن هو لا يدرك، هؤلاء فسق فجر أمامهم هكذا، هذا لا يمكن أن يكون دينا. هؤلاء من قال لك إنهم عقلاء؟ من قال لك إنهم ما زالوا يعقلون؟ من قال لك إنهم ما زالوا يدركون أن الدين مقترن بالفضيلة وأن الداعي إلى الله لا يمكن أن يكون شخصا رذيلا أو شخصا خسيسا يستدرج البنت والفتاة بمعسول الكلام والحركات الخبيثة، ولا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله عن طريق امرأة تزين نفسها لشخص وتغريه وتجعله يقع معها في الفاحشة. لكنهم أيضا يقولون لا بل لا نحن نخطئ عادي، نحن في النصرانية عندنا عادي، حتى القساوسة قد يزنون ببعض المترددات ويفعلونها، ونتوب ونطلب الغفران من الآب، إما من الآب الأرضي الإطابة في الأرض أو الآب السماوي، نطلب خلقين وكأن شيئا لم يكن. لا نحتاج المسألة أن تضخموا الأمر كما يحصل عندكم أيها المسلمون. يقول نعم نعم نعم نحن متخلفون جدا في بلادنا العربية والإسلامية، تخلف شديد يمكن أن يقتلوا لأجل الشرف والعرض، هكذا يعبر وهكذا يتكلم. لذلك بعض الناس الإخوة الطيبون والعقلاء يقول معقول يعني شبكة تنصيرية ودعارة، شبكة دعارة وتنصيرية، نعم شبكة دعارة وتنصيرية، ويتنصر ناس من خلالها، يتنصر ناس من خلالها. أنت تجد في مصر هنا في معرض الكتاب يأتي بعض الأجانب لبعض المكتبات النصرانية ويشاركون في معرض الكتاب، وتجد المرأة الأجنبية تقف على باب المعرض باب المكتبة، فربما تجد بعض الفسقة يندفع إلى هذه المكتبة لمجرد أن يكلم المرأة، لأن المرأة مستعدة أن تكلمه بكل لطف وأن تتحمله. تعرفون بعض الناس عنده من الخسة أنه مستعد أن يفعل ما يفعل لأجل أن يكلم امرأة جميلة لخمس دقائق، يقف بالقرب منها يسلم عليها ويدخل صحيح يبيع ديلة والعياذ بالله. هم يستغلون هذا، ولهذا في مصر وفي العالم طبعا النصارى يختلفون، لكن كثير من الفرق على الأقل يرسلون نساء جميلات جدا للدعوة أو للتنصير، لأنهم يستغلون. أنت إذا جاءك رجل وقال ادعوك إلى النصرانية يدخل أعوذ بالله يمشي. تعرفون السودانيين النصارى الحثالات الذين هنا، لو أن واحدا منهم جاءك وقال لك أنا أدعوك إلى النصرانية ماذا ستفعل معه؟ لكن لما يرسلون لك امرأة أوروبية وجميلة وكذا وتريد أن تكلمك بعض الكلام، تبدأ ببعض الحوار، تقول نريد، تقول صداقة، نريد الأول صداقة، صداقة صدق بالصداقة لا. وتجد الذي يعرف صديقا له أوروبية يفخر يقول أنا لي أصدقاء من أوروبا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. بعض الناس مجرد أن هذا ليس يعني ليس عربيا هذا أجنبي. كنت مسافرا إلى اليمن فقابلت شخصا كان يدرس في روسيا ويمني وجاء هنا إلى مصر وقف ترانزيت وسيركب الطائرة إلى صنعاء فهو جاني وعرف أنه من سافر قال تعرف الشيخ مقبل الوادعي قال هذا بجوارنا وكنا ننزل في الصيف ننزل هناك لأن هناك أمريكيون يعني هو الحالة عنده ضائعة في روسيا وحالته كذا لكن ليش الشيخ مقبل كان ينزل لأن هناك في أمريكيون وأوروبيون وأشياء يريد أن ينظر ليش الأجانب هؤلاء الكفرة محللون ويدرسون يعرفون النفسيات والشخصيات يعرفون أن هذا الشخص إذا يعرف أن هذا أوروبي أو كذا سيحرص إذا كان رجلا حتى ربما إذا كان رجلا سيجلس يقول آه نعم هذا رجل أوروبي وأنا لي صديق يفتخر أنا لي صديق فرنسي أنا لي صديق بريطاني واحد مرة كان يقول لي صديق هذا صديق يفرح جدا فما بالك إذا كانت له صديقة بعضهم يفعل هذا حتى يحصل منها صورا ويرسلها إلى أصدقائه يقول صديقتي انظر هم يفهمون هذا ويتعاملون مع النفسيات والشخصيات بناء على هذا فما بالك إذا قيل لبعضهم يمكن أن يسر لك جواز سفر أوروبي وأن تكون أوروبيا وكذا لكن تكون مصريا كمثل ما هو حاصل الآن في عدد من الدول الأوروبية اللاجئون السوريون وغيرهم وغيرهم والعراقيون كثير منهم يغرى بالتنازل عن دينك تريدون أن تكونوا مهاجرين تنازلوا عن دينكم ونعطيك فبعضهم يفعل هذا لأنه لا يبالي بالدين وبعضهم يفعل هذا يظن أنه يتذاكى يقول أنا سأرتد ظاهرا حتى أحصل الإقامة وأنا في الواقع على ديني لا يدري أن هذا ارتداد حتى لو قال أنا في الواقع على ديني الذي يقول للناس لأجل أن يحصل إقامة في بلاد الكفر إنه ارتد عن الإسلام وإنه صار نصرانيا صار بهذا مرتدا فعلا حكما شرعا صار مرتدا فإذا الاستغلال للشهوات والتعلق بالشهوات والتعلق بالنساء والتعلق بالمواقع الإباحية في الإطار النظري في إطار الجهاز الحاسوب والإنترنت وما إلى ذلك وفي الواقع العملي وفي كثير من الأحيان الأمران يرتبطان يعني هو من خلال يبدأ هذا ثم واقعا يعمل بعض الناس قد لا يصل به الأمر إلى الكفر والارتداد ولكن إدمانه للمحرمات يكون سببا في فساد نظرته يكون سببا في أنه لا يعرف من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله يكون سببا في اتباعه للمبطلين فهمت هذا وهذا الذي نراه في أحوال كثيرين ممن ينحرفون عن الصراط المستقيم وبعضهم ربما يكون معروفا أو مذكورا عنه أنه كان يطالع هذه المواقع المحرمة ويشاهد هذه المشاهد المحرمة ثم تجد ينحرف مع الضالين هذا من أعظم الأسباب في هذا الزمان طبعا هناك أسباب كثيرة يعني ممكن شخص للمال لفتنة برئاسة بشهرة لكبر في نفسه لمرض في نفسه لأسباب متعددة ولكن هذا السبب الذي هو الافتتان والإدمان للمحرمات وتأثير هذه المحرمات على الإنسان وتأثير هذه السيئات على الإنسان وأنه يعاقب عليها بالانحراف وبالانجراف إلى الباطل هذا أمثلته في الواقع كثيرة جدا ويمكن أن تدرك هذا من نفسك أنت انظر كيف أنت إذا حافظت على الصلوات كما أمر الله وكنت حريصا على تقوى الله وغضضت بصرك عن محارم الله واستقمت على ما يحب الله ويرضى وازددت من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن انظر كيف فهمك للدين انظر بعد هذا في الاعتقاد مباحث الكلمة انظر كيف فهمك وحتى في التعامل مع الناس يعني أنا الآن لما تكون بهذه الحالة تأتي إلى المجلس مجلس الدرس مثلا وأنا أقول لك توجيها يرجى إذا كنت صادقا في هذا لله مخلصا أن تأخذه على أحسن المحامل وأن تستفيد منه أحسن استفادة بالعكس إذا كنت لا تقوم بما أوجب الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك ولا تتقي الله تعالى فإنك أولا تحرم وتبعد و ثانيا حتى في إطار المواقف والتعامل والأشياء لا ترى الأمور كما هي وتوفق من الله ربما لأشياء ليست حسنة لأن الله أراد إبعادك تفهم؟ يعني كمثل شخص لم يرد الله تعالى به الهداية، ذهب إلى مكان فيه ناس من أهل السنة. الشخص الذي أراد الله له الخير ربما يوفق لشخص خلوق طيب يعامله معاملة حسنة فيقول والله أنا أحببت هؤلاء الناس من أهل السنة بما يسر الله لي من حسن تعامل هذا الأخ معي. شخص ثان كأنه مثلا لو فرضنا جاء إلى هذا المسجد، فمن الذي وفق له؟ قابله أسوأ الإخوة الموجودين خلقا وأحدهم طبعا وأسوأهم حالا، هذا الذي قابله، فهو مسكين أيضا لا يفهم فيقول هؤلاء كلهم هكذا. يرى المرء بحسب حاله، كمثل شخص أسرف على نفسه ولم يتق الله فجاء إلى الدرس فجلس في آخر النسل وجلس وجد في الإخوة الذين لا أراهم هؤلاء بعضهم لا يكتب ولا معه كتاب ولا قلم، فيقول أنا ذهبت في هذا الدرس وجدت الناس لا يبالون بشيء. فهمت؟ هذا لا يكون كالذي حرص وجاء وجلس هنا. بحسب حالتك الشرعية حالتك الدينية يكون نظرك للأمور وحكمك عليه، ويكون تقبلك للأشياء ويكون موقفك من الأشياء. إن كنت صالحا أصلح الله لك الأمر ورجوت الصلاح ونظرت إلى الأمور بنظرة صائبة أو تكون أقرب إلى الصواب. وفي المقابل إن كنت طالحا انقلبت عليك الأمور. الناس لماذا مواقفهم تختلف؟ وهكذا تجد شخصا تقول له فلان، يقول لك حبيبي وصاحبي لا أفارقه ولا أغادره. الثاني تقول له فلان، يقول أعوذ بالله لا أطيق النظر في وجهه. لماذا هكذا؟ هنا من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورث في الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح تلتبس عليه الأمور، فيرى المحق مبطلا والمبطلة محقة. وهنا شيء آخر، إذا أنا أذنبت ذنوبا في السر علي أن أحرص على التوبة إلى الله واستغفاره وعلى أن أعمل أعمالا كثيرة خصوصا في السر. صحيح؟ كما أنني كنت حريصا على أن لا يطلع الناس على معصيتي، كذلك ينبغي أن أكون حريصا على العمل الصالح وأن يكون لوجه الله، فأحرص على أن أستسر بكثير منك لعل الله يقدر، لأن بعض الناس عمله الصالح فقط أمام الناس، إذا الناس موجودون هو قارئ للقرآن وطالب علم ومصلي، الناس ليس موجودين لا يعرف المصحف ولا كتاب العلم ولا الصلاة ولا شيئا من الأعمال الصالحة. هذا حال كثير من الناس أمام الناس فقط، بل ربما يتشيح على بعض الناس في بعض الأماكن وهو في واقع الأمر ماذا؟ بعيد. لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أردت أن لا يؤاخذك الله بذنوبك التي كسبتها احرص على محوها. الآن يمكن أن شخصا يجلس أمام الشاشة أمام فيلم أمام صور في ربع ساعة، كم نظرة محرمة يمكن أن ينظر؟ كم نظرة في ربع ساعة فقط؟ وطبعا في الغالب الربع ساعة لا تكون ربع ساعة. صحيح الربع ساعة تثقل إذا كنت تسمع درس علم، لكن إذا كنت تشاهد الفيلم لا تسمع درس العلم تكون إيش؟ لا تطيل، وهذه الثانية والثالثة والرابعة و في ربع ساعة نظرات ربما بالمئات ربما يصل إلى بالآلاف. طيب أنا أريد حسنات في مقابل هذه السيئات حتى تذهب هذه السيئات، حتى لا أكون مطلوبا بهذه السيئات ولن أفر من الله، سيدركني الله ولو بعد حين. ولا تظن أنك إذا أذنبت اليوم ذنبا فلم يعاقبك الله بالعقوبة في هذا اليوم أن الله لن يعاقبك، ربما يعاقبك الله ولو بعد حين، وربما عاقبك الله وأنت لا تشعر. أنت أذنبت ذنوبا كان همك فيها ألا يطلع الناس عليه فقط، فيعاقبك الله عقوبة من حيث لا تدري ولا تشعر، أنت تعاقب في دينك وفي فهمك. فهمت؟ والسعيد من وعظ بغيره. تجد كثير من الناس يتصرفون في كثير من الأمور والفتن ويدخلون في فتن وفي أشياء، يقول هؤلاء ماذا لا يعقلون، ما فهموا شيئا، ما سمعوا شيئا، ما أدركوا شيئا. هنا يأتي هذا الكلام الذي قرأناه من كلام الشيخ: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلم تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمسألة إذن في هذه الأشياء التي نتكلم عنها في النظر المحرم خصوصا عبر تلك المواقع وعبر تلك الصور وما إلى ذلك، ليست المسألة أننا نتكلم عن مجرد ذنب ومعصية وستظل أنت في الدين كما أنت، ويوم القيامة سيكون الحساب فقط يوم القيامة، مع أنه عذاب الله والحساب وهذا أمر ليس هينا وليس سهلا، حتى لو أن لقيت الله وأنت مسلم وسني وفي الجملة تظهر الطاعة، لكن عندك ذنوب ومعاصي ربما يعذبك الله بها. لكن المصيبة أن هذا الأخ الذي ذكرته لكم أو هذا الشخص الذي قال أنا في طريق الحج كان عنده أثر، يقول أنا كنت ملتحيا، يقول أنا كنت عند أثر الصلاة، لعلي لا أرى الآن في وجوه الإخوة الموجودين من أثر الصلاة في جبهتك، أثر الصلاة في جبهة هذا الذي جاءني يشتكي. لكن أخذ أخذ أخذ بعيدا بعيدا بعيدا بعيدا، نحن نخاف الكفر والارتداد والإلحاد ونخاف الضلال والزيغ واتباع أهل الفتن. كثير من الناس يجلس يفتح موقعا فيه عند الصور المحرمة والشهوات، ويفتح في الوقت عينه موقعا فيه الضلالات والشبهات، ويقول ما المانع، سأنظر، ما هذا، سأطلع، سأقرأ، وهو مسكين لا عنده علم يفهم به ويدرك به، ولا عنده إيمان كامل ولا عمل صالح يعينه الله تعالى به، ضائع ولا يدرك أنه ضائع. فلهذا في النهاية تجد هذا الشخص ماذا؟ إن لم يصب كافرا ولا ملحدا ولا مرتدا تجده صار ضالا مبتدعا، تجده صار فاسقا بعيدا. الذنوب والمعاصي تجعل المرأة منزعجا من الخير، تجعل المرأة منزعجا من الخير. ولهذا أنت يمكن أنك صاحب ذنب ومعصية تأتي إلى الدرس، إن أقول مثلا يا إخوان لا درس الليلة، الحمد لله، ولو داخليا فهمت هذا، وليت أقول الحمد لله مثلا لأن عندي الدرس السابق لم أراجع، فهذه فرصة حتى أراجع. الطالب العلمي هكذا ليس عنده درس اليوم، إذا يقول الحمد لله فرصة، أنا لا أريد عدم الدرس لكن فهذه فرصة حتى أراجع الدروس السابقة وأقرأ القرآن وأنظر في مصالحي حتى أتفرغ للجديد، مستفيد هنا وهنا. يمشي الطالب العلم الذي يريد وجه الله، يعني هذه المسألة تمشي ليش في كثير من الأحيان بالترتيب. كنت أعرف بعض الأشخاص يأتي في فترة يجلس هنا قريبا هكذا حريص على الدرس ويجلس. كمثال أنا لا أتكلم عن خصوص درسنا ولا عن درسي أنا شخصيا، نتكلم عن مثال عام للارتباط بالحق وأهله وارتباط بأهل السنة، وسواء كان في فلان أو علان في هذا البلد أو في بلد آخر أو في أي مكان يعلم الله، أنا يعني أريد هذا بصدق. يأتي يجلس هنا، ثم بعد قليل وجدته هنا، بعد قليل هنا فوجدته هناك مكان هكذا زين، فقلت له فلان أنت لماذا ابتعدت هكذا، كنت يعني آنس بك قريبا، خلهم أنا كلام. ثم بعد قليل ثم خرج من ليش المسجد، سافر إلى بلد آخر فيه أهل السنة وفيه كذا، فجلس بعيدا عن أهل السنة. فجاءني بعد هذا زائرا، قلت له لماذا ابتعدت عن أهل السنة، كن مع أهل السنة. ذهب إليهم فصار يظهر بينهم فتنا وضلالات على خلاف ما عليه أهل السنة، ثم في النهاية ذهب وذهب من هنا ومن هنا، عرفتم؟ فلذلك لا بد أن نخاف على أنفسنا من الذنوب والمعاصي ومن آثارها المدمرة. ونحن في هذا الزمان ابتلينا بكثرة الفتن وبتقاربها، يعني من قبل تحصل فتنة في مكان ما، يعني حتى تنتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان صعب حتى يأخذ شخص ينقل وينقل كتابا، وقد يجد نسخة واحدة والثاني حتى ينقل شريطا، ويكون هذا بعد فترة، وحتى الاتصالات الهاتفية غالية، من هذا الذي كان يتكلم مكالمة دولية، الذي يتكلم مكالمة دولية كل مدة، يعني ليست المكالمات الدولية والهاتفية سهلة صحيح، بل قبل 30 سنة لم تكن الهواتف منتشرة، هواتف حتى الأرضية منتشرة هكذا، حتى الهواتف الأرضية أما المحمول وكذا هذا من سنة 96 20 سنة، لكن الآن شخص يسعل كان يريد يسجله ويرسله في مكان آخر. فتنة هناك مباشرة من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا. وكما تكون أعمالنا يكون ما ييسر لنا ويسلط علينا. فهمت هذا؟ وطبعا هذا يعني في الخير والشر. هناك شخص له عمل جليل فيسلط الله عليه ابتلاء لترتفع درجته بمقاومة هذا الضلال، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. وهناك شخص يعاقب وتأتيه الفتن من كل جانب، من هنا فتنة الشبهة، من هنا فتنة الشهوة، فيضعف في فتنة الشهوة فتدخل عليه الشبهة ويظل في قلبه ما يظل. لكن أنت تريد النجاة، إذن عليك أن تكون حريصا على صلاح القلب، صلاح الظاهر والباطن، على العمل الصالح، تكون حريصا على طلب العلم، تكون حريصا على الازدياد من الطاعة، عليك أن تكون حريصا على إذهاب السيئات بالحسنات إذا ما أردت النجاة. طبعا أنا ذكرت هذا إجمالا كيف أن كثيرا من الناس بسبب اتباع الشهوات المحرمة والنظر إلى هذه الصور المحرمة والأشياء المحرمة يضلون ويزيغون إلى البدع والضلالات أو يصلون إلى الفسق والانحراف. هؤلاء كثيرون جدا، والأمثلة على هذا لا تحتاج منك أكثر من أن تفكر في تاريخ حياتك ومن عرفتهم وزملائك وأصحابك وأصدقائك على مر حياتك، كيف حالهم وكيف صار أمرهم وكيف يمكن أن تكون أنت وكيف تخشى أن يصير أمرك وحالك. عرفت؟ الذنوب والمعاصي تجعل الشخص لا يستقر في مكان، الذنوب والمعاصي تجعل الشخص يريد أن يذهب إلى أي مكان. إذن الذي يريد الثبات على الإسلام والسنة وعلى أصل الطاعة عليه أن يحرص على العمل الصالح والبعد عن كل شيء طالح، وعليه أن يحرص على صحبة الصالحين، وعليه أن يحرص على الابتعاد عن العزلة التي تؤدي إلى المحرم. فهمت هذا؟ لا تجعل لنفسك مكانا تنعزل فيه بحيث تفعل الأشياء المحرمة، تستغل غفلة الناس من حولك، غفلة أبيك، غفلة أمك، غفلة إخوتك، غفلة أهلك، غفلة زوجتك، غفلة كذا، وتفعل الشيء المحرم. لا تجعل هذا. ومن لا يحتاج إلى هذه الأشياء، هذه الشبكات، فليقطعها، لأن ما يكون فيها من الشر أكثر مما فيها من الخير. شخص يقول لا، أنا أريد أن أعمل أعمالا حسنة، عندي عمل دنيوي وعمل ديني من وراء هذا، إذا فليكن هذا في الإطار المحدود، تفعل هذا ثم تفصل وتجعل الجهاز موضوعا بين الناس، إن شئت فاجعل معك ناسا آخرين وأنت تعمل هذه الأعمال يجلسون معك، لا تنفرد حتى لا يجرك هذا إلى أنواع من الشرور والسوء. وانتبهون، ولا تقل أنا آمن، لا تقل أنا آمن أو أنا رجل، لا، لست آمنا. ربما تجد شخصا في الظاهر على مر السنوات كأن حاله واحدة، لأنه يحرص أن لا يبدو منه شيء، كأنه في الظاهر حاله واحدة، وهو في الواقع إيمانه في نقص في نقص في نقص في نقص في نقص. ماذا ينتظر لمثل هذا وبمثله؟ قاصمة تأتيه من حيث لا يدري ومن حيث لا يدري من حوله، لأنهم لا، أكثرهم لا يعرفون منه الشر، فتأتي هذه القاصمة فتراه قد انصرف وانحرف وانجرف في فتنة من الفتن، فيظل الناس على الأقل أولا يقولون ما فلان، لماذا ذهب، لماذا انحرف، لماذا في الباطل انجرف؟ فعند التفتيش والنظر أو عند التأمل والبحث تجد أن هذا كان بسبب كذا وبسبب كذا، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. إذن أذكر مرة أخرى بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما نرى الآن في أهل الفتن والضلال الذين لا يتقون الله ويتكلمون بالكلام الكثير، وبعضهم يكتب يقول رسائل ونحذر الناس من كذا ولا يتقي الله، ولا هذا لو كان يتقي الله ويخافه ويريد وجه الله هل كان سيقدم على شيء من هذا؟ ولكن سبحان الله، المرض والسوء يجعل المرأة يقدم على أشياء قد يدرك معها في البداية بعض الحق ويدرك أنه يغالط نفسه ويدرك أنه يتبع هواه، بعد قليل يعمى عن الحق الواضح، خلاص صحيح. يقول أنت فعلت كذا، يقول فعلت وأنا أفتخر. إذا كان الملاحدة ينشر بعض يقول ملحد وأفتخر، وعندهم صار الآن هوس، هوس وقلة أدب وغذاء، حتى قال بعضهم ذهب زمن الإلحاد المؤدب، والإلحاد المؤدب ذهب زمنه، الآن إلحاد بقلة أدب، يعني يحزأ بك وبدينك وبال... فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. يعني كثير من هؤلاء الملاحدة والشذاذ أنت تراهم تنظر إليهم تجدهم مجانين، تجدهم مختلين، تجدهم ملبوسين، ومنهم أضل من الأنعام والبهائم الذين يجلسون حول من الملاحدة لا يفهمون هذا. يعني تقول له جن وشياطين، يقول لا يوجد شيء اسمه هكذا. مرة بعض عبدة الشياطين قيل له أنت ملحد، قال لا ساخر، قال لا يفهم ملحد، أنا عبد من عبدة الشيطان ليس ملحد. هذا تبع قصة تشرش. يقول كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآن هذه بداية الزيغ، تجلس وتنظر إلى المحرم ولا أنت تتوب ولا أنت تفعل الحسنات المذهبة للسيئات، فهذا زيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون، إنها إذا جاءت ليؤمنون. ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن بعض الناس يقول فلان ضال وما زال في الضلال، لأن الله تعالى قال في ناس ماذا؟ ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولله حكمة في أنه يضل ناسا ويجعلهم في طغيانهم يعمهون، يذرهم هكذا. ولله حكمة أيضا في أن يكون هناك أمل. يعني الآن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى انتصر على الكفار في مكة الانتصار الكامل؟ لما فتح مكة. نقول لما فتح مكة يعني بعد إيش؟ بعد 21 عاما، بعد 21 عاما من الدعوة كان الله قادرا على أن ينصره بعد عام واحد، بعد 5 أعوام، بعد 10، لكن الله تعالى بحكمته شاء أن ينصره بعد واحد. لماذا؟ ليبتلي ويختبر. في هذه المدة كان ناس كفارا ويعادون آمنوا، وكان هناك ناس ادعوا إسلاما أو أسلموا في وارتد، وناس أظهروا إيمانا وهم منافقون، وناس أشياء كثير. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولهذا الذي يرى مثلا بعض الضلال أو بعض المبتدعين أو بعض الحزبيين أو بعض الزائغين يراهم يقولون الباطل ويفعلون الباطل فيغتر، يقول لماذا لم يعاقبهم الله؟ الله تعالى هناك ناس يكفرون به وينكرون وجوده ويكتبون، هناك احتمالية لعدم وجود إله، فدع القلق وأقبل على الحياة. يسبون الله لا يبالون بالله ولا بشيء يتعلق بالله. الضلال دركات، كما أن الهدى أهله فيه على درجات، أكذلك الضلال أهله فيه ماذا؟ على دركات، ليست واحدة وليست متساوية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته، والله إذا أراد الله فتنة شخص وحتى لو كان جالسا بيننا أنا أتكلم ومن هنا إلى الصباح 50 مرة ويتكلم غيري، ومن هو أعلم مني ومن هو أدرى مني ومن هو أكبر مني، كل هذا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المرء يخشى أن يكون من هؤلاء الذين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله تخشى ويجب أن نخشى جميعا أن نكون من هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، خصوصا أن بعضنا قد يحسن الظن بنفسه تحسينا زائدا، ونحن مطالبون بأن لا نحسن الظن بأنفسنا أصلا، فما بالك بالذي يحسن الظن بنفسه تحسينا ليس عاديا، تحسينا زائدا. يقول بعد كلامه لهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. أقول ختاما لبعض الناس، بعض الناس ألف المعصية وإذا قلت له اترك المعصية يقول هذا صعب، صعب أنا ألفتها، أنا سنوات أفعلها. أدرك نفسك، أدرك نفسك قبل أن تفاجأ. أدرك نفسك وعندك فرصة ويسر الله لك قبل أن تدرك، قبل أن تفاجأ، قبل أن يأتيك الضلال من حيث لا تدري، قبل أن تموت وأنت مصر على المعاصي والذنوب. لا تقل هذا صعب عليك، استعن بالله وكأنك كنت نائما هكذا وسط ركام من الأوساخ والأدران، فقم منتفضا نافضا عنك هذه الأوساخ والأدران وقل تبت إلى الله، وقل رجعت إلى الله، وقل آمنت بالله، وعلق قلبك بالله، واسأل الله لنفسك ولسائر إخوانك الهداية والاستقامة. نحن علينا أن ندعو لأنفسنا، ندعو لكل إخواننا من حولنا. لماذا؟ لأنه إذا صلح كل واحد منا وصلحنا كنا جميعا من الصالحين، لنبشر بالخير ولنبشر بالظفر وبالنصر على العدو وبالوبد. لكن من أسباب تأخر النصر ومن أسباب الركود ومن أسباب عدم النشاط في الخير ومن أسباب قلة الحرص على الخير ومن أسباب عدم التجلد في الدعوة إلى الله، أحيانا بعض الناس يقال لهم افعلوا كذا واصنعوا كذا كأنهم ماذا، ثم تجد المبطلين في الواقع سبحان الله، عجبت من عجز البر وجلد الفاجر، عجز الأبرار أو من ينبغي أن يكون أبرارا والفجار متجلدون في باطلهم، لأن هؤلاء الشياطين تثبطهم وهؤلاء الشياطين تؤزهم وتشجعهم. لكن نحن لا بد أن نقاوم الشياطين، وإذا استنصرنا الله تعالى، الله تعالى قادر على نصرنا وينصرنا سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، الله تعالى هو القوي المتين، وكيد الشيطان كان ضعيفا. عرفت هذا؟ فكما قلت لا بد أن نحرص على تقوى الله، ولا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعل لنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين وأنجي المستضعفين من المؤمنين في العراق وفي الشام وفي اليمن، أنجي المستضعفين من المؤمنين وانصر الإسلام والسنة، وانصر أهل الإسلام والسنة، واقتل أهل الكفر والبدعة. اللهم دمر حشود الرافضة يا رب العالمين، ودمر جيوش المشركين من الروس والأمريكيين ومن سائر جيوش الكفرة يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يحصيهم عددا وأن يهلكهم بددا وأن لا يبقي منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين، والحمد لله رب العالمين.